استدل بها على تحريم نكاح الإماء يعني المملوكات، يحرم الرجل أن يتزوج تعليكم المحصنات، المحصنات المراد المزوجات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن، المزوجات المرأة ذات الزوج حرام على غيره. قال الله إلا ما ملكت أيمانك. وقول صحيح في هذه الآية إن المراد بهن السبايا، حتى المملوكة للرجل إذا كانت مزوجة من عبده فإنها تحرم عليه، لكن المراد المسبية ذات الزوج التي لها زوج من الكفار من المشركين، فإنها بالسبي تنفصل عن زوجها وتحل لمن ملكها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أحل لكم من النساء ما وراء ما تقدم ما ذكر، فما عدا هذه المذكورات فهي حلال، فإنهن حلال. وأحل لكم يعني من النساء سوى من تقدم، يعني ما وراءه، يعني ما بعده وما سواه. كتاب الله عليكم وأحل لكم، نعم الآية، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. في هذه الآية أن ما ذكره الله تعالى من المحرمات أمر مفروض ومكتوب كتبه الله على عباده وفرضه. ثم قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مساكين. أحل لكم أن ما وراء من تقدم ومن ذكر من المحرمات أن تطلبوا ذلك بأموالكم، المال أساسي في النكاح. هذه ذكر الله الصداق في المواضع، آتوا النساء صدقاتهن، آتوهن أجورهن أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مساكين، أن تطلب. قال بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال بينا نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت فجلس فسكت، فقال له القوم إن أصحابك قد استمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم، فقال بما آمرهم، فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. حدثنا وكيع حدثنا أبو سنان حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثني عن ترى قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حدثنا وكيع عن مسعر حدثنا وكيع عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمر عن يحيى بن جعدة كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه فيقول هذا خير لكم وشر لي. حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه.